إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: وله فعلها في بيته، أي للإنسان للمصلي فعلها، أي فعل الجماعة في بيته، أي يجوز أن يصلي الجماعة في بيته ويدع المسجد ولو كان قريبا منه، ولكن المسجد أفضل بلا شك، وإنما لو فعلها في بيته فهو جائز. هذا هو الصحيح من مذهب الحنابلة، وفيه قال المجد ابن تيمية: وهي اختيار أصحابنا، وهي عندي بعيدة جدا إن حملت على ظاهرها. وإذا قلنا بأن الجماعة تنعقد باثنين ولو بأنثى، فيلزم منه أن يصلي الرجل وزوجته في البيت ولا يحضر المسجد. هذا على كلام المصنف رحمه الله. واستدل أصحاب هذا القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا. أخرجه الشيخان من طريق جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. فالأرض كلها مسجد، والمقصود الجماعة، والجماعة تحصل ولو كان الإنسان في بيته، لكنها في المسجد أفضل، فهذا دليلهم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن كونها في المسجد من فروض الكفايات، وأنه إذا قام بها من يكفي سقط طلب ذلك عن الباقين، وجاز لمن سواهم أن يصلي في بيته جماعة، وهي روايات عن أحمد. وذهب آخرون إلى أنه يجب فعلها في المسجد على كل من تلزمه. قال في الإنصاف: والرواية الثانية عن أحمد: ليس له فعلها في بيته، وعنه: واجبة على القريب من المسجد. وقيل: لا تصح في غير مسجد مع القدرة عليه. وقيل: شرط للصحة. قال الشيخ تقي الدين: ولو لم يمكنه إلا بمشيه في ملك غيره، وإن كان بطريقه منكر كغناء لم يدع المسجد وينكر المنكر. لأن الشيخ رحمه الله تعالى، أعني شيخ الإسلام، يرى أن الجماعة شرط صحة للصلاة، إذا ترك الجماعة مع القدرة عليها فصلاته باطلة. وأما الذين قالوا إنها فرض كفاية، فقالوا إنها من شعائر الإسلام الظاهرة، وما زال المسلمون يقيمونها في المساجد، ولو تعطلت المساجد لم يتبين أن هذا البلد بلد إسلام. لو أن الناس تركوا الجماعة وتركوا شهودها في المساجد فتعطلت المساجد لم يتبين أن هذا البلد بلد إسلام. فكما أن الأذان من شعائر الإسلام الظاهرة، وتقاتل الطائفة إذا لم تؤذن وهو فرض كفاية، فكذلك الصلاة في المساجد. فإذا صلى في المسجد من تقوم بهم الكفاية، فالباقون لهم أن يصلوا في بيوتهم. هذا على من ذهب إلى أنها فرض كفاية. وأما الذين قالوا إنها تجب في المسجد، فهؤلاء استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. هذا الحديث متفق على صحته من رواية أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه. وكلمة قوم: ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم. قوم جمع تحصل بهم الجماعة. وقد قال كثير من أهل اللغة وأصحاب التفسير أيضا: إن القوم إنما هم الرجال، وما أدري ولست إخال أدري، أقوم آل حصن أم نساء؟ وقد قال الله تبارك وتعالى: لا يسخر قوم من قوم. ثم فصل النساء قال: ولا نساء من نساء. فدل على أن المعنية بالقوم هنا في قوله تعالى لا يسخر قوم من قوم هم الرجال. فكلمة قوم جمع تحصل بهم الجماعة، فلو أمكن أن يصلوا في بيوتهم جماعة لقال إلا أن يصلوا في بيوتهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، يعني في الجماعة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، ولم يقل إلا أن يصلوا جماعة في بيوتهم، ويستثني من يصلي جماعة في بيته. فلما لم يستثن صلى الله عليه وسلم علم بهذا أنه لا بد من شهود جماعة المسلمين، وهذا القول هو الصحيح أنه يجب أن تكون في المسجد، وأنه لو أقيمت الجماعة في غير المسجد فإنه لا يحصل بإقامتها سقوط الإثم، بل هم آثمون، وإن كان القول الراجح أنها تصح كما مر، لأن الجماعة شرط هاهنا لصحة الصلاة، كما يقول شيخ الإسلام هذا قول لا يقوم كما مر دحض ذلك بالأدلة. وهل الجماعة واجبة للصلاة أو واجبة في الصلاة؟ لو كانت واجبة في الصلاة ما صحت الصلاة إلا بها، كالوضوء فهو شرط صحة في الصلاة، لابد للإنسان أن يتوضأ وأن يصلي، فإذا لم يتوضأ فإنه حينئذ لا تصح صلاته، ولكن الجماعة كما مر واجبة لا في الصلاة وإنما واجبة للصلاة، واجبة للصلاة، فإذا لم يأتي بهذا الواجب الذي هو للصلاة أتم وصلاته صحيحة كما مر ذكر ذلك. فهذا على قول من قال إنها تجب وجوبا عينيا على من هو غير معذور في المسجد. القائلون بأنها من شعائر الإسلام الظاهرة يقال لهم هي من شعائر الإسلام الظاهرة، ومن تمام ذلك أن توجب على كل واحد في المسجد، لأننا لو قلنا إنها فرض كفاية لكان لكل واحد أن يبقى في بيته، ويقول لعل في المسجد من يقوم بصلاة الجماعة ويسقط به الفرض، فيسقط به الفرض فرض الكفاية، وحينئذ تتعطل المساجد عن شهود الصلوات فيها. وأما الذين استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فما مدخل هذا كدليل فيما نحن فيه؟ هذا لا دليل فيه فيما نحن فيه أصلا، لأن فيه بيان أن الأرض كلها مسجد، وهو من خصائص هذه الأمة بخلاف غيرها، فإنها لا تصلي إلا في الكنائس والصوامع والبيع، وهذا من محاسن دين الإسلام العظيم، لأنه دين الله الذي لا تحريف فيه ولا تبديل ولا تغيير. وأما الآخرون فلا تصح صلواتهم إلا في كنائسهم أو صوامعهم أو بيعهم، فأنت إذا سافرت ففي أي موضع نزلت وفي أي مكان حللت فعندك المسجد وعندك الطهور، يعني ما تتطهر به. وأما الآخرون فلا يستطيع الواحد منهم أن يحمل كنيسة ولا بيعة على ظهر حمار، بحيث إنه يأخذ ذلك معه في الأسفار، فإذا ما نزل في الفلوات وفي القفار أنزل تلك عن ظهر الحمار ثم وقف يصلي فيها. وأما نحن المسلمين من أتباع النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأينما أدركت أحدنا الصلاة فعنده مسجده وعنده طهور، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا ليس المقصود أن الجماعة تصح في كل مكان أخذا من هذا الدليل في هذا الموضع، بل فيه بيان أن الصلاة تصح في كل مكان تصح الصلاة فيه، وهذا ما لا نزاع فيه. ثم على فرض أنه عام فإنه مخصص بالأدلة على وجوب صلاة الجماعة في المساجد، وجوب صلاة الجماعة في المساجد هو مذهب الحنابلة كما مر، بل إن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وكذلك ابن عقيل من الحنابلة كما مر ذكر ذلك، الكل من هؤلاء يذهب، وكلهم يذهب إلى أن الصلاة صلاة الجماعة شرط صحة للصلاة، بحيث إنه إذا لم يشهد الصلاة في جماعة فإن الصلاة تقع باطلة. مسألة الدوائر الحكومية التي فيها جماعة كثيرة ولهم مصلى خاص يصلون فيه والمساجد حولهم، هل نقول لهم اخرجوا من هذه الدوائر جميعا وصلوا في المسجد، أو نقول صلوا في مكانكم ولا حرج عليكم؟ لهم مصلى خاص يصلون فيه والمساجد حولهم، هل نقول لهم اخرجوا من أماكنكم ودوائركم وأعمالكم واذهبوا إلى المساجد فصلوا واشهدوا الصلاة فيها، أو نقول صلوا في مكانكم ولا حرج عليكم؟ الجواب أنه إذا كان المسجد قريبا ولم يتعطل العمل فهذان شرطان. إذا كان المسجد قريبا ولم يتعطل العمل فإنه يجب عليهم أن يصلوا في المسجد جريا على ما عليه الحنابلة على حسب الدليل من أن الصلاة في جماعة واجبة، واجبة للصلاة وليست بواجبة في الصلاة. أما إذا كان المسجد بعيدا أو خيف تعطل العمل بأن تكون الدائرة عليها عمل كثير ومراجعون كثيرون، أو كان يخشى من تسلل بعض الموظفين، لأن بعض الموظفين لا يخافون الله، إي والله، لأن بعض الموظفين لا يخافون الله، فإذا خرجوا إلى الصلاة ذهبوا إلى بيوتهم ولم يعودوا إلى أعمالهم، وربما في هذه الحالة يقع كثير من الخلل. فنقول لهم في هذه الحال صلوا في مكانكم، لأن هذا أحفظ للعمل وأقوم، والعمل تجب إقامته بمقتضى الالتزام والعهد الذي بين الموظف والحكومة كما هو معلوم، لأنه ما من موظف إلا وهو مستأجر في عمله بعقد له شروط، بعقد إجارة له شروط بأن يؤدي منفعة معينة نظير أجر، فإذا لم يأتي بما قد اشترط عليه في أصل العقد الذي لا يعلمه أصلا، لأن كثيرا من الموظفين يفرطون في معرفة الشروط التي عليها يعينون في وظائف، هذا خطأ وخطر، لأنه يجره إلى الأكل من حرام لا محالة، لأنه يكون مكلفا بأمور لا بد أن يأتي بها، وكثير من الناس يترخص في هذا الأمر، وهي مسألة معضلة لا بد من العودة فيها إلى أصل العقد على حسب الشروط التي تم على أساسها تعيينه في وظيفته. كثير من الناس لا يدري هل يطلب منه عمل في وقت، أو الذي يطلب منه وقت بلا عمل، أم يطلب منه أن يأتي بما هو مطلوب منه عندما يطلب منه. هذه لا يمكن معرفتها إلا بالرجوع إلى أصل العقد. فإذا في هذه الحالة نقول صلوا في مكانكم، لا تتركوا مكانكم، لأن هذا أحفظ للعمل وأقوم، والعمل تجب إقامته بمقتضى الالتزام والعهد الذي بين الموظف والحكومة. فهذا هو التفصيل في هذه المسألة. لهذا ينبغي إن لم نقل يجب أن يجعل هناك مسجد في الدوائر الكبيرة يكون له باب على الشارع مثلا على الطريق، تقام في هذا المسجد الصلوات الخمس حتى يكون مسجدا لعموم الناس ويصلي فيه أهل هذه الدائرة من الموظفين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتستحب صلاة أهل الثغر في مسجد واحد. يبين المؤلف رحمه الله تعالى الأفضل من المساجد والأماكن التي تصلى فيها الجماعة. فأهل الثغر هم الذين يقيمون على حدود البلاد الإسلامية يحمونها من الكفار، فالأفضل لهؤلاء أن يصلوا في مسجد واحد، لأنهم إذا صلوا في المسجد الواحد صاروا أكثر جمعا وحصلت بهم الهيبة، فهابهم الأعداء وتفقد بعضهم بعضا عند اللقاء، وسأل بعضهم بعضا عن الكفار الذين حوله، وهل مكانه يحتاج إلى زيادة رجال ووفرة سلاح وعتاد، بشرط أن يأمنوا العدو، فإن كانوا يخشون من العدو إذا اجتمعوا في المسجد الواحد فصلاة كل إنسان في مكانه أولى. قال المصنف رحمه الله تعالى: والأفضل لغيرهم في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره، أي إذا كان هناك مسجد قائم يصلي فيه الناس، لكن في هذا المسجد رجل إن حضر وصار إماما أقيمت الجماعة، وإن لم يحضر تفرق الناس ولم يجدوا من يصلي به، فالأفضل لهذا الرجل أن يصلي في هذا المسجد من أجل عمارته وعدم السعي بتخلفه عنه في خرابه، لأنه لو لم يحضر لتعطل المسجد. تعطيل المساجد لا ينبغي، فصلاة هذا الرجل في هذا المسجد أفضل من صلاته في مسجد أكثر جماعة، لأن المسجد الذي هو أكثر جماعة الصلاة فيه أفضل، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. سيأتي ذكر درجته ومن خرج، هذا عام كما ترى. ولذلك قال الشيخ المصنف بعد: ثم ما كان أكثر جماعة. الأفضل لغير أهل الثغور في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره، فهذا إذا كان هنالك مسجد قائم يصلي فيه الناس. ولكن هذا بعينه إن حضر وصار إماما أقيمت الجماعة، وإن لم يحضر تفرق الناس. فالأفضل لهذا الرجل أن يصلي في هذا المسجد بعينه من أجل عمارته، حتى لا يكون ساعيا في خراب هذا المسجد وتعطيله، وتعطيل المساجد لا ينبغي. وصلاة هذا الرجل في هذا المسجد ولو كان العدد قليلا أفضل من صلاته في مسجد أكثر جماعة، لأن له غرضا سوى كثرة العدد، وهو عمارة المسجد الذي لا تقوم عمارته إلا بوجوده يصلي بالناس فيه. لكن ينبغي أن يقيد هذا بشرط، وهو ألا يكون المسجد قريبا من المسجد الأكثر جماعة. وقد يقال إن الأفضل أن يجتمع المسلمون في مسجد واحد، وهذه من الآفات، فقد صارت المساجد في ديار المسلمين وفي بلادهم تبنى على العصبية، وهذا ليس بصواب. بل الأفضل أن يجتمع المسلمون في مسجد واحد إن لم تكن مشقة، وهذا أولى من التفرق. فإذا قدر أن هذا مسجد قديم ينتابه 5 أو 10 من الناس، وحوله مسجد يجتمع فيه جمع كثير، ولا يشق على أهل المسجد القديم أن يتقدموا إلى المسجد الآخر، فربما يقال إن الأفضل أن ينضموا إلى المسجد الآخر وأن يجتمعوا فيه، لأنه كلما كثر الجمع كان أفضل. لماذا ذكر المسجد القديم؟ لأن المسجد العتيق من المساجد التي يحرص على الصلاة فيها، كما قال الفقهاء، وإن لم يوجد دليل من كتاب الله ولا من سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقصد المسجد الذي يكون قديما. ولذلك قال: فإن قدر أن مسجدا قديما ينتابه 5 أو 10 من الناس، وحوله مسجد يعني ليس في قدمه يجتمع فيه جمع كثير، ولا يشق على أهل المسجد القديم أن يتقدموا إلى المسجد الآخر، فربما يقال إن الأفضل أن ينضموا إلى المسجد الآخر وأن يجتمعوا فيه، لأنه كلما كثر الجمع كان أفضل. ثم ما كان أكثر جماعة، يعني الأفضل لو قدر أن هناك مسجدين أحدهما أكثر جماعة من الآخر، فالأفضل أن يذهب إلى الأكثر جماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وعبد الرزاق والطيالسي والدارمي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي عن أبي بن كعب رضي الله عنه. صححه الحاكم، وقال ابن حجر في التلخيص: صححه ابن السكن والعقيلي والحاكم، وقال النووي: أشار علي بن المديني إلى صحته. والحديث قال الألباني: هو حسن لشواهده، فهو حديث ثابت وعليه العمل. ويقول الفقهاء من أهل المعرفة والبصيرة إننا في رمضان مثلا في القيام إذا كان القراءة بآيات من غير إخلال يؤدي إلى تجمع الناس في القيام وكثرة العدد، فهذا أفضل من أن نطيل وينفر الناس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما كان أكثر فهو أحب إلى الله، بشرط عدم الإخلال، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى. هذا عام. فإذا وجد مسجدان أحدهما أكثر جماعة من الآخر، فالأفضل أن تصلي في الذي هو أكثر جماعة، ثم المسجد العتيق. قال ثم ما كان أكثر جماعة في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره وهو الأفضل. ثم ما كان أكثر جماعة ثم المسجد العتيق وأبعد أولى من أقرب، هكذا بإطلاق. ثم المسجد العتيق، أن تشهد صلاة الجماعة في المسجد العتيق. العتيق أي القديم أولى من الجديد، لأن الطاعة فيه أقدم، فكان أولى بالمراعاة من الجديد. الجديد الذي أنشئ جديدا للذي جدد، إن المسجد يمكن أن يكون عتيقا وقديما جدا ثم يعاد بناؤه، لا حرج، لا يقال له جديد بل هو عتيق أيضا وإنما جدد. فالمسجد العتيق أولى من الجديد لأن الطاعة فيه أقدم، فكان أولى بالمراعاة من الجديد. أي إذا صار عندك مسجدان يتساويان في الجماعة لكن أحدهما جديد والثاني عتيق، فالأفضل المسجد العتيق، وهذا باعتبار المكان. ما العلة في هذا؟ لماذا نفضل العتيق على الجديد؟ قالوا لأن الطاعة فيه أقدم، فقد سجد فيه لله تبارك وتعالى من قديم، وعبد الله تبارك وتعالى وتليت في هذا المسجد آياته من قديم، والطاعة فيه أقدم. قال المصنف رحمه الله تعالى وأبعد أولى من أقرب، هذا إذا استويا فيما سبق. فالأبعد أي المسجد الأبعد أولى من المسجد الأقرب، يعني إذا كان حولك مسجدان أحدهما أبعد من الثاني فالأفضل الأبعد، لأن كل خطوة تخطوها إلى الصلاة يرفع لك بها درجة ويحط بها عنك خطيئة، وكلما بعد المكان ازدادت الخطى فيزداد الأجر. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. قال شيخ الشارح رحمه الله وحق له أن يقول وفي النفس من هذا شيء، والصواب أن يقال إن الأفضل أن تصلي فيما حولك من المساجد، لأن هذا سبب لعمارة تلك المساجد، إلا أن يمتاز أحد المساجد بخاصية فيه فيقدم. مثل لو كنت في المدينة أو كنت في مكة، فإن الأفضل أن تصلي في المسجد الحرام في مكة وفي المسجد النبوي في المدينة. وقد قال بعض أهل العلم إن مكة كلها حرم، وأن الإنسان إذا كان فيها فصلى في أي مسجد من مساجدها فإنه يتحصل على ثواب صلاته في الحرم. الشيخ يقول فإن الأفضل أن تصلي في المسجد الحرام في مكة وفي المسجد النبوي في المدينة، يعني إذا كنت في مكة أو في مدينة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد نقل عن بعض السلف بما يحتاج تحريرا أنه كان إذا قصد المسجد قارب بين الخطى فيسير سيرا وإيدا من أجل أن يكثر الخطى، تكثير الخطى ونقل الخطى إلى المساجد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الإنسان إذا تطهر في بيته ثم خرج إلى المسجد إلى الصلاة لا يخرجه إلا الصلاة، كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة، فكان على ما هو منقول يقارب بين الخطى. ولا يتكلف الإنسان أمثال هذه الأمور، بل على الإنسان أن يكون على سجيته، والله تبارك وتعالى ذو العطاء الذي لا يحد. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الأفضل في المساجد وقد أخرج أهل الثغر من ذلك وتستحب صلاة أهل الثغر في مسجد واحد، قال والأفضل لغيرهم، لغير أهل الثغور الذين يقيمون على حدود الدولة الإسلامية يحمون المسلمين من الكفار ويحمون أرضهم، والأفضل لغيرهم في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره. فيكون الإنسان ناظرا إلى هذا الغرض، جاعلا هذا الغرض نصب عينيه، فإذا كان المسجد الذي يصلي فيه وإن كان العدد فيه قليلا لا تقوم الصلاة فيه إلا بحضوره، فالأفضل في حقه أن يشهد الجماعة فيه. الأفضل لغير أهل الثغور أن يصلوا في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضور من حضر منهم، فأن يكون إماما أو ما أشبه. ثم ما كان أكثر جماعة، فكلما كانت الجماعة أكثر كان الفضل أعظم وكان أحب إلى الله تبارك وتعالى. ثم المسجد العتيق وهو أولى من الجديد كما قالوا، لأن الطاعة فيه أقدم فكان أولى بالمراعاة من الجديد، إذ الطاعة فيه أقدم. والبعيد أولى من القريب، وأبعد أولى من أقرب، إذا استويا فيما سبق فالأبعد أولى من الأقرب، أي إذا كان حولك مسجدان أحدهما أبعد من الثاني فالأفضل الأبعد، لأن كل خطوة تخطوها إلى الصلاة يرفع لك بها درجة ويحط بها عنك خطيئة، وكلما بعد المكان ازدادت الخطى فيزداد الأجر. هذا هو ما قرره المصنف رحمه الله تعالى. ولكن الشيخ الشافعي رحمه الله تعالى قال في النفس من هذا شيء، والصواب أن يقال إن الأفضل أن تصلي فيما حولك من المساجد، لأن هذا سبب لعمارة المسجد الذي عندك، إلا أن يمتاز أحد المساجد بخاصية فيه فيقد، كمسجد مكة ومسجد المدينة مدينة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا كنت بمكة فعليك أن تحرص على الصلاة في المسجد الحرام، وإذا كنت بمدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاحرص على الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والعلماء لم يقولوا في المدينة ما قالوه في مكة، فبعض أهل العلم قال إن مكة كلها حرم، وأن الأجر يتحصل عليه المصلي لو صلى في أي مسجد سوى المسجد الحرام، لم يقولوا ذلك في المدينة. والله لقد رأينا أقواما وسمعنا بأخبار آخرين يقيمون في مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يشهدون من الصلوات الخمس شيئا في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم شهورا وأعواما، وهم مقيمون في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يتخلفون أيضا عن شهود الجمعة في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا شك أن هذا من الحرمان. ما إذا لم يكن هناك مزية للمسجد، فإن صلاة الإنسان في مسجده أفضل، أنه يحصل به عمارته والتأليف للإمام الذي يصلي في المسجد القريب. إذا لم تكن مزية، يعني إذا لم يذهب الإنسان يطلب العلم، أو إذا لم يذهب فارا من البدع التي تقع في مسجده القريب، فلا يستطيع أن يغير تلك البدع في ذلك المسجد فيتركه إلى مسجد سنة تقام فيه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما إذا لم يكن هناك مزية فإن صلاة الإنسان في مسجده أفضل، لأنه يحصل به عمارته ويحصل به التأليف لقلب الإمام، ويندفع به ما قد يكون في قلب الإمام إذا لم تصل معه، يعني إذا مررت عليه وسرت معه إلى المسجد الذي يصلي هو فيه إماما، فلما بلغتما باب المسجد استأذنت منه وسلمت عليه وذهبت. إذا لم تكن هناك مزية فإن الأفضل أن تصلي في المسجد القريب، خاصة إذا كنت من أصحاب الحيثية والاعتبار. وأما الأبعد فإننا نجيب عنه بأن المراد بالحديث في قوله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث متفق على صحته من رواية عبد الله ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، وأخرجه البخاري عن أبي هريرة، لا يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، وأيضا خطوة بالفتح والضم، لا يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. المراد بالحديث أنه في مسجد ليس هناك أقرب منه، لا مع تكلف الذهاب إلى الأبعد، فإنه كلما بعد المسجد وكلفت نفسك أن تذهب إليه مع بعده كان هذا بلا شك أفضل مما لو كان قريبا، لأنه كلما شقت العبادة إذا لم يمكن فعلها بالأسهل فهو أفضل. هذا القيد مهم، لأنك لو نزعت هذا القيد من سياقه وقع المرء في كثير من المحظورات. كلما شقت العبادة فهو أفضل؟ لا، ليس هكذا بإطلاق، وإنما كلما شقت العبادة إذا لم يمكن فعلها بالأسهل فهو أفضل، يعني إذا لم يستطع أن يتوضأ بالماء السخين في برد الشتاء فإنه حينئذ يتوضأ بالماء البارد، وعلى قدر المشقة في ذلك فإنه يتحصل على الأجر. فما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعائشة رضي الله عنها: إن أجرك على قدر نصبك. وهذا متفق عليه. فإذا الأجر على قدر المشقة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة: إن أجرك على قدر نصبك، يعني على قدر تعبك، على قدر مشقتك، على قدر المعاناة في العمل. فكلما شقت العبادة إذا لم يمكن فعلها بالأسهل فهي أفضل. يعني لم يكن هنالك مسجد قريب والمسجد بعيد شق عليه، ولكنه يذهب ويأتيه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الوعد بالأجر، لا يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فإذا هذا لأنه لا يجد ما هو أيسر. فإذا لا يقال إن الأبعد أولى بإطلاق من الأقرب إلا إذا كانت هنالك مزية، وإلا فإن صلاة الإنسان في مسجده أفضل، تحصل به عمارة مسجده ويتألف قلب الإمام الذي يصلي فيه. وأما الأبعد فإن الذي يقول إن الأبعد أولى من الأقرب بإطلاق يذهب إلى هذا الدليل، أن الإنسان إذا ذهب إلى المسجد وخرج من بيته لا يؤزه إلا الصلاة ولا يخرجه إلا الصلاة، وقد تطهر في بيته، فإنه لا يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فيقول أذهب إلى الأبعد من غير ما مزية هنالك، لا، هذا إذا كان المسجد ليس هناك ما هو أقرب منه، فهذا بلا شك يكون أفضل، لأنه كلما شقت العبادة إذا لم يمكن فعلها بالأسهل بهذا القيد فهي أفضل. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: إن أجرك على قدر نصبك. فالحاصل أن الأفضل أن تصلي في مسجد الحي الذي أنت فيه، سواء كان أكثر جماعة أو أقل، لما يترتب على ذلك من المصالح. ثم يليه الأكثر جماعة لقوله صلى الله عليه وسلم: ما كان أكثر فهو أحب إلى الله. ثم يليه الأبعد، ثم يليه العتيق، لأن تفضيل المكان بتقدم الطاعة فيه يحتاج إلى دليل بين، وليس هناك دليل بين على هذه المسألة حتى نقول إن الصلاة في المسجد العتيق القديم تكون أفضل. فتفضيل المكان بتقديم وتقدم الطاعة فيه يحتاج إلى دليل بين، وليس هناك دليل بين على هذه المسألة. مسألة: إذا قال قائل إذا كان المسجد البعيد أحسن قراءة ويحصل لي فيه من الخشوع ما لا يحصل لي لو صليت في مسجدي القريب مني، فهل الأفضل أن أذهب إليه وأدع مسجدي أو بالعكس؟ الجواب: الظاهر على حسب القاعدة أن الأفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضل المتعلق بمكانها، ومعلوم أنه إذا كان أخشع فإن الأفضل أن تذهب إليه، خصوصا إذا كان إمام مسجدك لا يتأنى في الصلاة أو يلحن كثيرا أو ما أشبه ذلك من الأشياء التي توجب أن يتحول الإنسان عن مسجده من أجل، فإنه حينئذ يقصد المسجد الأبعد مع وجود الأقرب. إذا كان في المسجد الأبعد مزية كما مر فهي القاعدة التي مر، وإذا كان الإنسان يجد قلبه خاشعا في المسجد الذي يذهب إليه لمراعاة التحقيق في القراءة، تأني فيها مع إخراج كل حرف من مخرجه وإعطائه حقه ومستحقه والإتيان بذلك على النحو، فإنه حينئذ يذهب يصلي ولا حرج عليه. هذا ما قاله الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: إذا كان المسجد البعيد أحسن قراءة. ولكن الإنسان لا يتتبع الأصوات الحسنة، فإن الصوت الحسن في حقيقة الأمر هو الذي إذا سمعته حسبت أن صاحبه يخشى الله، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، للذي يتصرف في نغمات الأداء. ومن العجب أن القراء لا يجازون ليقرأوا في الإذاعات إلا إذا امتحنوا وكانوا عارفين بأصول الموسيقى، هذا حق، واللجنة التي تشكل للاختبار يكون فيها موسيقي خريت ويسأله في المقامات، يعني يقول له اقرأ آية كذا بمقام الصبا أو بمقام النهاوند أو بمقام الحجاز أو ما أشبه من تلك المقامات الموسيقية. وهذا والله أمر عجيب، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فالقضية ليست قضية أن يكون امرؤ حسن الصوت يغني بالناس في المسجد ويذهب الناس إليه يتهانفون، كما يعلم الجمع ممن ضم مجلسنا في كثير من مساجد المسلمين ويبدأ الصراخ وما أشبه من تلك الجلبة في أثناء الصلاة، وكل ذلك من ألوان التمثيل ولا يورث القلب خشوعا. والأصل في القضية أنك تدخل الصلاة، فإذا خرجت من الصلاة كما دخلت الصلاة فأنت لم تصلي في حقيقة الأمر الصلاة التي أمر بها الله، ولكن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، فإذا كان الإنسان مع الصلاة غير منتهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ففي صلاته نظر. على المرء أن يجتهد في تحصيل روح الصلاة والخشوع بسكون الجوارح وحضور القلب، إذ الخشوع في الصلاة هو حضور القلب وسكون الأطراف، أن يكون الإنسان حاضرا لا أن يقف في الصلاة لا يدري كم صلى، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن المرء يأتيه الشيطان يقول اذكر كذا اذكر كذا حتى لا يدري كم صلى. فهذا الأمر لا يؤخذ على إطلاقه خاصة عند تطبيقه في مساجد المسلمين. إذا كان المسجد البعيد أحسن قراءة ويحصل لي من الخشوع ما لا يحصل لي لو صليت في مسجد القريب مني. الخشوع كما مر حضور القلب وسكون الأطراف، وأما الخشوع الذي هو ما يأتي من الحس الجمعي الذي يأتي للناس مستشريا فيهم كأنما مسهم طائف من الكهرباء وهو ينتقل من هذا إلى هذا إلى هذا، فهذه الأحاسيس الجمعية التي تشمل المجموعة عندما يكون مجموعا على حس مشترك فهذه في الحقيقة تكون زائفة. والبشر كما هو معلوم مدنيون بطبعهم، والإنسان إذا ما وجد المصيبة عامة هانت عليه مصيبته، كما قالت الخنساء رضي الله عنها في شعرها القديم ولولا كثرة الباكين حولي علاقة لهم لقتلت نفسي وما يبكون مثل أخي ولكن أعز النفس عنه بالتأسي. فلما وجدت الناس يبكون حولها وجدت كثيرين من الخلق يبكون على قتلاهم عزت نفسها بالتأسي، وكذلك الشأن. فإذا بدأ رجل في البكاء بصوت مرتفع وأخلص في البكاء انتقلت العدوى، وهذه العدوى عندما تنتقل هل تنتقل عن طريق القلوب؟ لأنه من المعلوم أن الدمع من أجل أن يكون له وزن في ميزان الشرع ينبغي أن يطرق باب القلب مستأذنا، فإذا طرق الدمع باب القلب مستأذنا ليفيض فأذن له فذلك، وإلا فهو تهانف بتمثيل نريد أن نصل إلى روح العبادة وحقيقة الصلاة. والخشوع هو حضور القلب، حضور القلب بين يدي الرب مع سكون الأطراف وعدم العبث وما أشبه. فإذا القاعدة كما يقول الشيخ أن الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضل المتعلق بالمكان. معلوم أنه إذا كان أخشع فإن الأفضل أن تذهب إليه، خصوصا إذا كان إمام مسجدك لا يتأنى في الصلاة أو يلحن كثيرا، هذا شيء آخر. إذا كان في المسجد من البدع ما لا تستطيع أن تدفعه، أو كان الإمام لحانا أو كان لا يضبط الصلاة، فهذا من الأشياء التي توجب أن يتحول الإنسان عن مسجده من أجله. قال الشيخ رحمه الله تعالى ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره. يحرم أن يتقدم في مسجد فيه إمام الراتب فيصلي بالناس، هذا حرام. ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره. إذا كان المسجد له إمام الراتب أي قد ولي من قبل المسؤولين معينة، فهذا إمام المسجد الراتب، أو ولي من قبل أهل الحي جيران المسجد، فإنه حينئذ أحق الناس بالإمامة في ذلك المسجد، لا يتقدم عليه أحد إلا بإذنه أو عذره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي مسعود البدري رضي الله تبارك وتعالى عنه، والحديث عند مسلم في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. معلوم أن إمام المسجد هذا سلطانه، والنهي هنا لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، النهي للتحريم، فلا يجوز للإنسان أن يؤم في مسجد له إمام راتب إلا بإذن الإمام أو عذره، إلا بإذنه، يعني إذا وكله توكيلا خاصا أو توكيلا عاما. فالتوكيل الخاص أن يقول: يا فلان صل بالناس، وأما التوكيل العام أن يقول للجماعة: جماعة المسجد إذا تأخرت عن موعد الإقامة المعتاد كذا وكذا فصلوا. والمعنى يقتضي ذلك، لأنه لو جاز أن يؤم الإنسان في مسجد له إمام راتب بلا إذنه أو عذره أدى ذلك إلى الفوضى والنزاع، والإمام الراتب لا يحب أحدا يتقدم في مكان. هذا الدين دين إذا ما التزمناه وأخذنا بتعاليمه علمنا النظام، كما في صلاة الجماعة ومن حكمها ومصالحها ومنافعها التي مر ذكرها أن الإنسان يتعود ضبط النفس عند ما يصلي في الجماعة، وهذا مهم. كذلك لم يدع ربنا تبارك وتعالى لنا أمرا من الأمور إلا وبين لنا فيه حكمة في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل قاطع على أن هذا الدين من عند الله. فالدين الحق هو الذي يحكم حركة الحياة منذ يصبح الإنسان إلى أن ينام ثم في المنام، لأنه إن رأى الرؤيا يحبها أو يكرهها للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرؤيا إرشاد وتعليم صلى الله عليه وسلم، بل إن ما يكون في المنام يكون مبنيا على تفريطه أو عدم تفريطه في أذكار المنام. فدين يحكم حركة الحياة بظاهرها وباطنها، ويحكم الفرد في حركة حياته الظاهرة والباطنة، وما يجول في خاطره، وما يعتمل في ضميره، وما يعن في أفق خياله، كل ذلك يحكمه دين الله رب العالمين بكتاب الله وسنة رسول الله. وهذا دليل على أنه من عند الله رب العالمين، لأنه ليس هنالك دين لهذه المثابة، ما من دين فيه هذا سوى دين الإسلام العظيم، فالحمد لله على نعمة الإسلام. في هذا الأمر قطع لنا ديننا النزاع، ولما فرط كثير من المسلمين في مساجدهم في الأخذ بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه في مسألة الإمامة، وابتعدوا عن ضوابطها التي ضبطها بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما فرطوا في ذلك وقع ويقع كثير من النزاع في مساجد المسلمين، نزاع يصل إلى حد السب والشتم والمعاداة والهجر والدس والكيد إلى غير ذلك مما هو معلوم، مع ما يتبع ذلك من الهرج والفوضى في أماكن ينبغي أن تكون لاستجلاب السكينة والاستمطار الرحمة، كما قال الشافعي عليه الرحمة: إن أهل البدع قد بغضوا إلي المسجد حتى عاد أبغض إلي من كناسة أهلي، لما يأتون به من البدع في المسجد، فبغض إليه بسبب البدع المسجد حتى صار أبغض إليه من كناسة أهله كما قال عليه الرحمة. فقطع الفوضى والنزاع في المساجد إنما يكون بالتزام الضوابط التي ضبط بها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم شؤون المساجد: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه، فيحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره. هذا كما هو معلوم يوغر صدر الإمام على من يتقدم عليه مصليا بغير إذنه أو عذره، ويصنع شيئا آخر، يصنع الفوضى، لأن الكل يشرائب حينئذ ليتقدم ويرى نفسه أهلا للتقدم وأنه أولى ممن تقدم، وهذا جالب لكثير من الشقاق والفوضى. وشيء آخر هو أنه يفسد قلوب المأمومين على إمامهم الراتب. يأتي هذا من حيث تدري ولا تدري، هو عذب الصوت، حسن التلاوة، رخيم الأداء، ضابط لمخارجه، والقوم عندهم إمامهم الراتب يقنعون به ويحسبونه لا يعلو عليه في التلاوة أحد، يصلون خلفه، يسارعون في أداء الصلوات معه، فيأتي هذا من حيث تدري ولا تدري ويتقدم ويصلي بالناس، فما هي إلا صلاة حتى تختلف قلوب جماعة المسجد على إمامه. هذا لا يحسن ويقرأ، هذا ليس بشيء، هذا مما ينبغي لنا تغييره، يعني هذا الأمر وأمر منكر والله، وينبغي علينا أن يتقدم فلان بدلا، إلى غير ذلك من تلك الأمور التي تؤدي إلى الفوضى والنزاع. والإمام الراتب لا يحب أحدا يتقدم في مكان، والإمام الراتب عليه أن يجتهد في ألا يقدم أحدا مكانه، وأن يشهد الصلاة في المسجد ما استطاع، وأن يتقي الله رب العالمين في جماعة المسجد، وأن يعلمهم أنه لا يأمر بإقامة الصلاة إلا هو، فالمؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة لقطع النزاع والفوضى في المساجد، حتى تصير مستراحا للقلوب ومستجلبا لشفائها من الهموم ومستمطرا برحمات الله رب العالمين على قلوب ظمأة لرحمة الله جل وعلا تشققت من كثرة المعاصي بذنوبها، فهي تهفو إلى رحمة ربها إلا بإذنه، توكيله توكيلا خاصا أو بتوكيله توكيلا عاما. خاصا يقول يا فلان صل بالناس، عاما يقول لجماعة المسجد إذا تأخرت عن موعد الإقامة المعتاد كذا وكذا من الزمان فصلوا، أو عذره. والعذر مثل لو علمنا أن إمام المسجد أصابه مرض فالرجل معذور، فلنا أن نصليها إن لم يأذن إلا بإذنه أو عذره. لو أن أهل المسجد قدموا شخصا يصلي بهم بدون إذن الإمام ولا عذره وصلى بهم، هل تصح الصلاة أو لا تصح؟ الجواب في هذا لأهل العلم قولان. القول الأول أن الصلاة تصح مع الإثم، تصح مع الإثم، فالإثم واقع. القول الثاني أنهم آثمون كالأولين ولا تصح صلاتهم، ويجب عليهم أن يعيدوها. هذا أمر كبير، ليس كما يظن كثير من الناس الذين يحدثون الفوضى في مساجد المسلمين، ولذلك لا يخرج المسلمون من مساجدهم بعد أداء فرائض ربهم بصلواتهم، لا يخرجون بالحصيلة التي ينبغي أن يخرجوا بها إذا أدوا ذلك على الوجه. فلو أن أهل المسجد قدموا شخصا يصلي بهم بدون إذن الإمام ولا عذره وصلى بهم ذلك الشخص، فهل تصح الصلاة أو لا تصح؟ قولان. الأول أن الصلاة تصح مع الإثم، الثاني أنهم آثمون ولا تصح صلاتهم ويجب عليهم أن يعيدوا. والظاهر ما ذهب إليه أهل القول الأول، لأن تحريم الصلاة بدون إذن الإمام أو عذره ظاهر من الحديث والتعليم، هذا ظاهر كلام الأصحاب في المذهب، وبه جزم في المنتهى، فقال صاحب المنتهى ويحرم أن يأم بمسجد له إمام راتب فلا تصح إلا مع إذنه أو تأخره وضيق الوقت. فإذا صحة الصلاة الأصل الصحة حتى يقوم دليل على الفساد، وتحريم الإمامة في مسجد له إمام راتب بلا إذنه أو عذره لا يستلزم عدم صحة الصلاة، لأن هذا التحريم يعود إلى معنى خارج عن الصلاة، وهو الافتيات على الإمام الراتب والتقدم على حقه، فلا ينبغي أن تبطل به الصلاة. فالذي يظهر أنهم إن صنعوا ذلك وتقدم من ليس بإمام راتب في المسجد بغير إذن الإمام ولا عذره، الأظهر القول بصحة الصلاة حينئذ، لما مر، ولكن لا شك أنهم يأثمون لمخالفة المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ذلك، والنهي للتحريم، فلا يجوز للإنسان أن يؤم في مسجد له إمام راتب إلا بإذن الإمام أو عذر. لو أن أهل العلم أذاعوا ذلك بين المسلمين لتقبلوه، لأن العلة في الجهل، الناس لا يعلمون، لا يعلمون أن أمثال هذه الأمور لها هذا الشأن الخطير الكبير في دين الله رب العالمين، فيجترئون على مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم فيها وهم يعلمون أو لا يعلمون. ولكن لو أن الأمر بسط، ولو أن الأمر طرح وعلم الناس دين الله تبارك وتعالى، لاستقامت كثير من أمورنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.